اخترت لكم برنامج يعده ويقدمه علي فايق زغلول. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ضيفة حلقة النهاردة السيدة منيرة المهدية. طبيعي كلنا عارفين انها تربعت على عرش الغناء فترة من الزمان، وتميزت الفترة دي بالطابع الشرقي الخالص. وتعيش اليوم السيدة منيرة المهدية على ذكريات الماضي الجميل، وبين انغام والحان اختلفت كل اختلاف عن الالحان اللي عاشت فيها. في حلقة النهاردة هنعرف منها يا ترى بتستسيغ ألحان الأيام دي، وإيه اللي بتحب تسمعه منها، وهنعرف كمان بعض ذكرياتها. سيداتي سادتي، مع السيدة منيرة المهدية. ازيك يا منيرة؟ اهلا وسهلا. ده صح ان شاء الله. الحمد لله يا فندم. يا ترى اسم المهديه ده اسمك الحقيقي اللي في شهاده الميلاد، ولا اسم فني اخترته؟ لا، ده اسم فني اختاره لي هم مش انا. كانت ايه ظروفه؟ ظروفه انا كنت صغيره قوي، وجيت امي والدتي يعني اتوفت وانا عمري 18، ووالدي وانا عمري سنتين. ايوه. فطبعا لما طلعت شفت اختي متزوجه واحد اسمه المهدي، فانا افتكرت ان ده والدي او حاجه او كده، فسموني منيره المهديه. طب قولي لي، حصلتي على تقدير ادبي من الدوله، نياشين مثلا حاجه؟ ايوه خدت. امال خدتي كام نشان؟ خدت 2، وخدت الاولى والامتياز، وخدت نياشين من دول تانية غير مصر. كل الدول خدت منهم والحمد لله. يعني عندي نياشين، ما يعني ما اقدرش اقول لك ايه وايه وايه بقى، من الدول كلها. خدت نشان اللي لبسهولي يا سيدي كان في حفله حدايه باشا. وبعد اللي ملقى سيدنا مليان قال حلبسها ده فين يا اخويا، ده زرقاء مليان ناشين اكتر مننا. يا ترى كنت بشغل على اي مطرح حسيت منيره وقتها؟ كان مسرح يا سيدي دار التمثيل العربي. دار التمثيل كان بيتسع لكام متفرج تقريبا؟ طبعا كان كبير، كان كبير يتسع يعني زي ما احنا عايزين. وفي الوقت نفسه كان عندنا كرسال اللي هو دلوقتي داود عصر في شارع عمل الدين، كنا بنعمل حفله فيه كل يوم جمعه ماتينيه. ده في كرسال، انما ليلاتي بقى في دار التمثيل العربي. كانت تذكره بكام وقتها؟ كان جنيهات ذهب.